سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل مع قصة موسى وأمه. ألقته أمه في اليم لما خافت عليه، لكنها بعد أن ألقته تحرك حنان الأم وعاطفة الأم وانشغال بال الأم، مع أن الله جل وعلا، تأملوا هذه المقدمة، أمرها ونهاها أن تخاف عليه، أمرها بوضعه في اليم ونهاها أن تخاف عليه، أو أخبرها طمأنها ألا تخاف عليه وألا تحزن عليه، مع وعد وبشرى بأن الله راده إليها، بل إنه سيبقى ويكبر ويصبح من المرسلين. إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. ما الذي حدث؟ وأصبح فؤاد، لاحظوا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به من شدة همها وعاطفتها الأمومة وخوفها من هذا الظالم الجبار. أصبح فؤادها فارغا إلا من هم موسى، على القول الصحيح، وإلا ففي المسألة أقوال، حتى هناك قراءة فزعا، أصبح فؤادها فزعا، إن كادت لتبدي به، ولو أبدت به لماذا يحدث إن كان أمر الله نافذا، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. تأملتم؟ هذا ما يسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة. كيف الاستغراق في اللحظة الحاضرة؟ الإنسان يدهمه أمر، يفاجأ بحدث، يخاف من عدو، يبشر ببشرى كبيرة، تستغرق هذه اللحظة، فقد يتصرف تصرفا يندم عليه فيما بعد. تأملت في مسائل عدة، من أبرزها تأملت في قضيتين، قضية الطلاق وقضية القتل، فوجدت أن سببهما الرئيس هو الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يدخل الزوج على زوجته، ثم يبدأ النقاش، ثم شيء كلمة وكلمة، وقد تقول كلمة المرأة لضعفها، أو يقول الرجل كلمة لعدم إدراكه بمآل ذلك، ثم يطلق كلمة الطلاق. أمس البارحة جاءتني رسالة، يقول صاحبها: زوجتي حامل، فاختلفنا وغضبت، ثم قلت طالق طالق طالق، وأنا الآن نادم، أريد أن أرجعها. ما الذي يا أخي دعاك إلى أن تقول هذه الكلمات؟ ويا ليتها واحدة. هنا إشكال، هو استغراق في اللحظة الحاضرة. يذهب اثنان في طريق، زملاء أصدقاء، يتحدث أحدهما مع الآخر، ثم نفاجأ بماذا؟ بارتفاع النقاش، بالغضب، في القتل. فقصة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقود رجلا، قال: إن هذا قتل أخي. قال: أقتلته؟ قال: نعم. لماذا قتلته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: خرجت أنا وياه نحتطب أصحاب، ثم سبني فضربته بالفأس فقتلته. استغراق في اللحظة الحاضرة. والأحوال كثيرة جدا، حتى في الفرح يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفرح ويريد أن يخرج من ماله فرحا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبقي عليك بعض مالك. هذا استغراق يحدث بالحالات المفاجئة. هنا أم موسى عليه السلام أصبح فؤادها فارغا، إن كادت لتبدي به بسبب الاستغراق في اللحظة، لكن جاء تثبيت الله جل وعلا: لولا أن ربطنا على قلبها. إذا مع كل هذه المبشرات ومع هذا الأمر ومع النهي أن تحزن في اللحظة الحاسمة، قد يضيع كل هذه الأشياء أحيانا إلا من يربط الله على قلبه. إذن دعونا نتوجه لمن يربط على قلوبنا. هذه الفتن وهذه المستجدات التي نعانيها في الأمة اليوم فتن عظيمة جدا، تحتاج إلى أن نفر إلى الله، ففروا إلى الله. هذا معنى عظيم جدا يؤكده وتؤكده هذه الحقيقة. ثم إنني ألفت لفتة سريعة، تسألني إحدى الأخوات عندها طفل رضيع، تقول: أريد أسافر أنا وزوجي كذا في سياحة لمدة طويلة، أريد أترك طفلي عند فلانة. أي أم من هذه رحم الله أم موسى تريد أن تضع ابنها عند فلانة، عند أمها، عند أختها، عند الخادمة؟ أي أم من هذه؟ أين حنان الأمومة؟ أين عاطفة الأمومة؟ هذه معاني تربوية. نتصور أن هذا الطفل الذي في المهدي لا يفهم، هناك فطرة، هناك جبلة. ولذلك موسى من حكمة الله جل وعلا أنه لم يرضع من غير أمه. الآن بعض الأمهات أصبحت لا ترضع ابنها، هل ليس عندها حليب؟ لا لا لا، وقد سألت بعضهن، تريد تدعي أنها تحافظ على جمالها وترضعه من هذا الحليب الصناعي. ألم تحس بعاطفة الأمومة عندما تضم طفلها إلى صدرها ليرضع؟ وهذه من الحكمة، أثر هذا الأمر على هذا الطفل عندما ينشأ. هل مجرد أن تملأ بطنه؟ لا، سبحان الله، هذه معاني دقيقة يجب أن ننتبه لها ونحن نتعمل. ثم بعد ذلك قال: لولا أن ربطنا على قلبه لتكون من المؤمنين. هي مؤمنة لكن ليزداد إيمانها، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالثبات من أعظم الطاعات لتكون من المؤمنين الموقنين بوعد الله جل وعلا. وهكذا كان. ثم بعد ذلك قالت: وقالت لأخته قصيه. كم في هذه الآيات من دروس. من بعيد انتبهي، امشي مع هذا الولد، هذه الفتاة الحكيمة العجيبة، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ما ذهبت تمشي خلفه حتى يقول: من أنت؟ فيدركون أنها أخته فيعرفون من هي أمه. فبصرت به عن جنب، أنهم أخذوه من جنب من بعيد وهم لا يشعرون. هنا ما وعدت به وقلت في الحلقة الماضية، وهو التلطف. الأمور العظيمة تحتاج إلى تلطف. انظر إلى واقع الناس، عند الأمور العظيمة يصابون بجلبة، بارتباك، يشعر الناظر لهم أنه وراءه ريبة أو أنه وراءه هدف. لا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. بحث عن يوسف وعن أخيه أمر عظيم، لا تحدثوا جلبة، لا تدخلوا من باب واحد، أمر عظيم البحث عن يوسف. تحسسوا، التحسس له دلالة. كذلك على الفتية، لما أرسلوا واحدا منهم من أجل أن يأتي بالطعام، فلينظر أيها أزكى طعاما، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هم الآن مختفون، الفتية الذين في الكهف، وقص الله قصتهم في سورة الكهف، هم قد اختفوا من هذا الظالم، هم لم يعرفوا بعد نومهم الطويل أن الأمر قد تغير وأن الحكم قد تغير وأن جاءت دولة صالحة بدل دولة كافرة، فأرسلوا مندوبا لهم يأتي بالطعام. لكن انظر إلى عباراتهم، أولا أرسلوا واحد، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم على ما كان عندهم من قبل. أتشاهد أن الأمور العظيمة تحتاج إلى تلطف، إلى حكمة، إلى بعد نظر. مهما كانت المشكلة إن ربي لطيف لما يشاء، ربنا خالقنا تكرر في القرآن في أمور عظيمة كيف يتحقق، ومنها قصة موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء، فهل نحن نتعامل مع هذه المشكلات بهذا اللطف؟ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ما أعقل هذه الفتاة وما أبعد نظر هذه الأم التي أرسلت هذه البنت، قامت بدور قد لا يقوم به بعض الرجال، فهي مشأت بهدوء ومشأت بتلطف وبصرت فيه عن جنب وهم لا يشعرون بحركتها ولا بقصدها، مع أن قلبها وعينها على هذا الطفل. كثير من المشكلات عندما نريد أن نحلها نعقدها، مشكلة بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الجيران، بين المجتمع، أفراد المجتمع، بدل أن تحل بلطف وبإقناع وبحوار وبسعة صدر وببعد نظر. أما تحل بالقوة، القوة نعم تستخدم عند الحاجة إليها في مواضيعها الصحيحة لكنها استثناء. أما أن تكون هي السياسة لإخضاع الناس بالقوة، ليس هذا حلا. هل نفع فرعون وهو يقتل نصف التطهير العرقي، نصف شعبه، كما يحدث الآن في بعض الدول بالقتل الجماعي؟ ما ينفع. الأسلوب الجميل الإقناع، كما فعلت امرأة فرعون، كما فعلت وستأتي بإذننا بالقصة القادمة وفي الدرس القادم وفي الحلقة القادمة أخت موسى. هنا نصل إلى ما نريد، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة كما قال ابن القيم فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بهذا نحقق أهدافنا بهدوء وبسكينة وببعد نظر. هذا هو القرآن يربينا ويعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين في كل مكان، لإخوانكم المستضعفين، للمجاهدين. تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.